بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان، أي ما جاء في الجود والعطاء. والجود هو البذل والإعطاء، وهو في معنى الكرم. فالجود هو الإعطاء والبذل والكرم، وهو من الصفات الممدوحة، والله عز وجل جواد كريم، فجوده أعظم جود وكرمه أعظم كرم. والمخلوق يتصف بالجود والكرم، ولكن له من هاتين الصفتين ما يليق بحاله. فللرب من صفات الكمال ما يليق بجلاله، وللمخلوق من صفات الكمال ما يليق بحاله. وهذه الترجمة مقيدة بالجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. والمصنف إنما أراد بهذه الترجمة بيان استحباب الجود والكرم والزيادة منه في رمضان، وهو لا يريد بذلك الترجمة للجود والكرم، وإلا فالجود والكرم غير مقيد برمضان أو بغيره. لكن لما كان الحديث عن الصيام أراد أن ينبه إلى فضل الجود في حال الصيام وفي حال شهر الصيام وهو رمضان، ولهذا قيد هنا الجود بهذا الشهر ليستدل باستحباب كثرة الجود والإعطاء في حال الصيام. وفعل المعروف، والمعروف هو كل ما عرف من الدين، وهو المشروع الذي شرع للأمة من فعل الطاعات والإحسان إلى الخلق، والإكثار من الخير في شهر رمضان. والخير هو عام، يعني كل ما هو من أبواب الخير فيشرع في هذا الشهر. قال: والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه، والزيادة من هذه الأمور في العشر الأواخر منه. فهنا ثلاث مراتب: الجود والمعروف والخير في غير رمضان، وهذا لم يقصده المصنف هنا. والجود والكرم والمعروف في رمضان، وهذه مرتبة ثانية وترجم لها. والمرتبة الثالثة الازدياد من هذا الشيء ومن هذا الخير في العشر الأواخر. فكأن هذه المسألة ترجع إلى ثلاثة مراتب: مرتبة الجود والكرم في غير رمضان، مرتبة الجود والكرم في أول رمضان وفي العشرين الأول منه، وزيادة الجود والكرم في العشر الأواخر منه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهذا مما يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، وهو كما أخبر عن نفسه أنه أتقى الخلق لله، ولهذا كان هو أفضل بني آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والمقصود بالجود هو عظم العطاء وبذل الخير وانشراح الصدر بالنفقة، وليس المقصود بكثرة الجود كثرة الإنفاق، لأنه قد يكون من الأثرياء من ينفق مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بما قام في النفس من الجود والكرم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا ولا يبقي شيئا. وهذا تلاحظون لو قام أحد الأثرياء بالإنفاق من بعض ماله لا يمكن أن يكون أجود من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنفق وادخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستبقي شيئا، وما كان يحب أن يبيت عنده شيء إلا وقد قسمه في الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ومن هنا أخذ المصنف من هذا الحديث مشروعية الجود والمعروف في غير رمضان والإكثار منه في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وهذا يقتضي أن يكون في كل الأوقات، وكان أجود ما يكون في رمضان، فدل على مشروعية الازدياد من الجود والكرم والإنفاق في رمضان. ثم جاء مقيدا بقوله: حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه بمدارسة القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود الناس. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى من أراد تعلم القرآن وفهم القرآن، فليكن جوادا كريما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أداب تعلم القرآن أن يكون جوادا كريما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. وهذا فيه تنبيه على أن وقت المدارسة وقت القرآن يكون الإنسان جوادا كريما متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا من شكر النعمة ومن التهيؤ للعلم بالأعمال الصالحة. ثم قال: وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. كان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان ويدارسه القرآن، وهذا أيضا فيه تنبيه على مشروعية مدارسة القرآن في رمضان، فهو شهر القرآن أنزل في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جبريل عليه السلام يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا وصف في جوده حين يلقاه جبريل بالقرآن، قال أجود بالخير أي ببذل الخير والإعطاء من الريح المرسلة. هنا شبه جوده بالريح المرسلة. لما؟ لأن الريح سريعة كما هو معلوم، ولهذا يضرب بها المثل في السرعة. ولهذا جاء في الذين يعبرون الصراط أن أعظم من يعبره كالريح في سرعته. وأيضا وصف هذه الريح المرسلة أي أنها مرسلة مسخرة من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يرسل الرياح كما قال وهو الذي يرسل الرياح، فهي مرسلة مسخرة، فهي سريعة بطبعها وهي مرسلة من ربها. ومعلوم أن الرسول لا يشتغل بغير ما أرسل له، فهذه الريح على سرعتها مسخرة مرسلة من الله عز وجل بتصريف السحاب وإنزال الأمطار وتلقيح الأشجار، مسخرة مرسلة من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إنفاقه وجوده وكرمه كالريح المرسلة. وشبه بالريح أيضا هناك تنبيه لطيف، وهو أن الريح يعم نفعها، فإنها تأتي بالسحب وتنزل الأمطار وتلقح آلاف الأشجار في سيرها، فكأنها إذا مرت ما بقي شيء من الأشجار وما بقي شيء من السحب إلا وقد جاءت عليه ونزل المطر في كل مكان. فهو تشبيه بليغ، وهذا مما يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم في وصف السنة، وهو باب عظيم. سبق أن نبهنا كثيرا على فقههم رضي الله عنهم في وصف السنة، يعني من الذي يأتي بمثل هذه الأوصاف؟ لاحظوا التدرج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، ثم بين لما يلقاه، قال وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. بين سبب اللقية وهي مدارسة القرآن، وهذا مع ما فيه من السبر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دقة في الوصف. ولهذا كانت ألفاظهم يعني أقرب ما تكون لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم لما كانوا أقرب الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم في هديه وفي دينه وفي تمسكهم بالدين، كانوا أقرب الناس في وصف هذا الدين وفي الإخبار عنه. ولهذا كانت آثارهم وأقوالهم قليلة في ألفاظها، ولكنها يعني عظيمة في معانيها. وهذا مما يدل على عظم فقههم، وأن الناس إذا تفقهوا عليهم حصل لهم من الفقه والفهم والخير الشيء الكثير. ولربما لو قيل لواحد من متأخرين صف لنا جود النبي صلى الله عليه وسلم، لربما ما استطاع أن يصفه هذا الوصف. وهذه الألفاظ مع ما فيها من المعاني تدل على دقة يعني في الفهم ودقة في الوصف وبيان في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ الدقيقة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ثم أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سبق أن تقدم معنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر. وهذا الحديث هو المقصود بقوله والزيادة من ذلك في العشر الأواخر. وهذا أيضا من دقة المصنف رحمه الله، فإنه ذكر هذه الترجمة وكان دقيقا في استيفاء التراجم بذكر ما يدل عليها من الأحاديث بل من النصوص من الكتاب والسنة تحتها. فهذا الحديث هو المقصود بقوله والزيادة من ذلك في العشر الأواخر. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل، يعني بالقيام. وقد جاء في وصف إحياء الليل أنه كان قبل ذلك يحيي الليل أيضا، ولكنه كان يجمع بين قيامه ونومه، يقوم وينام. وهذا أكثر هدي عليه الصلاة والسلام، كما قال: أما إني أصلي وأرقد. فكان يجمع بين النوم وبين القيام إلا في العشر الأواخر من رمضان. وهذا أيضا مما ينبه على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام على قسمين: ما يجمع فيه بين القيام والنوم وهو سائر أيام السنة، وما يقوم فيه ولا ينام وهي العشر الأواخر. وله زيادة اجتهاد أيضا في رمضان أكثر من اجتهاده في غيره كما هو معلوم. أحيا الليل بالقيام والقراءة والذكر، وأيقظ أهله للقيام وليشهدوا الخير. وهذا مما يدل على الحرص على الأهل وعلى توجيههم إلى الخير وشد المئزر. واختلف في هذه اللفظة، قيل شد المئزر هو كناية عن الاجتهاد في الطاعة، كما يقال فلان شد المئزر، يعني مجتهدا في العمل، لأن الإنسان إذا أراد العمل شد مئزره، لأن صاحب العمل يتحرك ولربما سقط الإزار، فإذا شمر الإزار أو شده يقال شمر للعمل وشد المئزر للعمل. وهذه من الكنايات اللطيفة في كلام العرب. وقيل إن معنى شد المئزر كناية عن ترك الجماع، وأنه مجتهد في الطاعة لا يأتي أهله في هذه الليالي. وهذا مما يدل على التفرغ للعبادة، وهذا لا يعني أن إتيان الأهل في العشر الأواخر أنه محرم، لكن دليل على الحرص على ساعات هذه الليالي العشر في الطاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل فيها النساء. وهذا التفسير مناسب لما جاء في هدي عليه الصلاة والسلام أنه يجتهد في العشر الأواخر اجتهادا لا يجتهد في غيرها، وأنه يحيي الليل كله ويوقظ أهله، فدل على تفرغه، خاصة أن هذا اللفظ جاء من عائشة رضي الله عنها. ولربما لو قيل أو لو قال هذا غير عائشة لحمل على المعنى الآخر، لأنه لا يعرف عن حاله مع أهله إلا نساؤه، فهي أعرف الناس به. وهذا من فقهها رضي الله عنها، لأن هذه السنة لا يعرفها غيرها، فلو لم تخبر بها ما عرف الناس هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على فقهها رضي الله عنها، وأنها نقلت من هديه في معاملته لنسائه ما ينفع، وما كانت تتوسع في وصف ما لا ينتفع به أو ما لا يتعلق به دين من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. ولهذا اصطفى الله له خيرة النساء وأفضل نساء الأمة، فنقلنا السنة مع التحفظ على عدم ذكر ما لا ينبغي أن يذكر، وما يكون بين الرجل وأهله. فنقلت لنا لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن يكون عادته صوم الاثنين والخميس وافقه. هذه الترجمة دقيقة ومتضمنة لبعض الأحكام، وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذلك الصوم بعد نصف شعبان، وهذا محل خلاف بين العلماء في هل يصام بعد النصف أو لا. والصحيح أنه لا بأس بالصيام، وأما الذي تأكد النهي عنه أن لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، يعني كأن يكون له صيام يعني متصل بما قبله يترتب عليه يعني صيام، أو يتعلق يعني بصيام الاثنين والخميس فله عادة في ذلك، أو وافق عادة له بأن يكون عادته صوم الاثنين والخميس فيصومها. ولعل هذا أيضا من الوجوه التي يحمل بها يعني ما ذكر المصنف من أن النهي هو أن يتعمد صيام النصف الثاني من شعبان، وأما إذا كان يصوم ما كان تعود أن يصومه كالاثنين والخميس أو ما أشبه ذلك بالأيام التي يشرع صيامها كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فإنه لا ينهى عن ذلك. فوافقه أي فوافق صيامه بعض أيام النصف الثاني من شعبان. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا النهي صريح في أنه لا يتقدم رمضان، أي لا يكون هناك صيام قبل دخول رمضان بيوم أو يومين. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه مثل وافق الاثنين أو الخميس فليصم ذلك اليوم. وهذا الحديث بين واضح في أنه لا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه الإنسان مثل الاثنين أو الخميس فلا بأس بذلك. والحكمة من ذلك هو أن لا يكون هذا الصيام يصام على سبيل الاحتياط وهو صيام يوم الشك أو ما قبله، وهذا ذريعة، إنما كان النهي قطعا لذريعة الشك والوساوس والتنطع في العبادة. فلو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لربما قال بعض الناس: أنا حتى لا أدخل في الشك سأصوم قبل رمضان بيومين وأقطع الشك باليقين، ولا يعني أنظر هل ثبتت الرؤية أم لا أخذا بالاحتياط. ثم يأتي بعد ذلك أناس يقول لعل بعض الأشهر من أول السنة تنقص، فلعل هذه الأيام زادت عن يومين ثلاثة فأنا أصوم أربعة أيام، ويأتي الآخر يقول أنا أصوم أكثر. فجاء الإسلام بالنهي وبقطع كل ذريعة مفضية إلى التنطع والتكلف، والمنع من صيام يوم الشك أو قبله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يكون ذريعة للتكلف والتنطع إلا أن يكون لمقصد، وهو صيام يوم كان يصومه الإنسان. وهذا فيه دليل على أن الصيام يختلف بحسب النية، وهو شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا صام قبل رمضان بيوم، يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء، يعني دخل الشهر فصام الناس، نقول لا بأس، لأنه من صيامه الذي يصومه، ولو لم يوافق الاثنين ما صام، فهذا صام الاثنين، صام الخميس. وأما أن يصوم يوم الشك أو يوما قبله فمنهي عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة والياء المثنات من تحت المكررة، وهي السحابة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الحديث فيه تنبيه لعلة النهي، وهو كأن المقصود بذلك أنه لا ينبغي لكم أن تصوموا بقصد الاحتياط، ولهذا قال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ما هو تعلق النهي بالصوم قبل رمضان بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ هذا فيه تنبيه، وكأنه قال: دعوا الوساوس والشك والاحتياط في الصيام فلا تصوموا. هذا جاء بمنع الشك والوسوسة وأن يصوم الإنسان على سبيل الاحتياط، ولهذا قال: لا تصوموا قبل رمضان. وكأن قائل يقول: لماذا لا نحتاط لصيام رمضان؟ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الذي أمرتم به، فإذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فالضمير في قوله لرؤيته، في قوله صوموا لرؤيته، غير الضمير في قوله وأفطروا لرؤيته، فقوله صوموا لرؤيته هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته هلال شوال. فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. كأن أيضا سائل سأل قال: فكيف إذا وجد الغيم؟ الغياية هي السحابة، فكيف إذا وجد الغيم وقد يكون الهلال موجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكملوا 30 يوما. إذن هنا قطع الشكوك والوساوس والتكلف والتنطع، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم كما في الحديث الآخر فأكملوا العدة 30. هكذا ديننا دين اعتدال، وليس هو دين تكلف ولا تنطع. لاحظوا، الدين دين امتثال. قد يقول إنسان: لماذا لا نصوم؟ زيادة خير. نقول: صيام يوم الشك معصية، واليوم الذي يليه صيامه واجب، وهكذا تروض النفس. يصوم رمضان إلى أن يأتي يوم العيد، إذا صام يوم العيد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ترويض للنفس، وفيها تقرير أن الإنسان عبد لله، يعني ليس له أن يعبد الله بما يشاء، وإنما يعبد الله بما شرع. لهذا يقول العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. بعض الناس الآن يستحسن بعقله، أنا أفعل كذا وأترك كذا وأنا ما أريد إلا الخير، فنقول له ليس الدين بما تريد أنت وأريد أنا ويريد فلان، وإنما هو اتباع. فهناك أيام في السنة نهينا عن صيامها، ممكن نقسم هذا الأمر إلى أقسام: يوم أمرت بصيامه وأوجب عليك وهو سائر أيام رمضان، وكذلك من كان عليه قضاء ولم يبق له من شعبان إلا مقدار ما يقضي فيه، يتعين عليه صيام ما بقي من شعبان لأنه هذا وقت للقضاء. مثال: بقي عليه من القضاء 5 أيام ولم يبق من شعبان إلا 5 أيام، يجب عليه الصيام هذه الأيام، وهذا لا يقال أنه لا يصوم قبل رمضان، لأنه إذا كان رخص للمتنفل أن يصوم ما اعتاده من صيام فأولى أن يرخص للذي يقضي ما بقي له من رمضان. فهذا القسم هو ما أوجب صيامه من الأيام. والقسم الثاني ما نهينا عن صيامه من الأيام، وهو صيام يومي العيدين ويوم الجمعة ويوم الشك والذي قبله، هذه أيام نهينا عن صيامها. وكذلك يوم السبت إلا أن يتقدمه بصيام يوم قبله أو بعده، فإن هذا مما رخص فيه. والقسم الثالث ما شرع لنا صومه تنفلا، فمن شاء أن يصومه صام، ومن شاء أن لا يصوم ليس عليه حرج. ففي أيام أنت مخير بين الصيام والفطر، وفي أيام أنت مأمور بالصيام، وفي أيام أنت منهي عن الصيام، هكذا يكون المسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وهذا فيه بيان النهي عن صيام النصف من شعبان، وهذا الحديث مختلف في صحته، فمن العلماء من أخذ به ومنهم من لم يأخذ به، ومنهم من يرى يعني صحته، يرى أن هذا محمول على الصيام الذي يقصد به صيام النصف، وإذا ما نهي وإذا ما صام الإنسان ما كان يعتاده من الصيام كما تقدم من غير أن يتعمد أن يكون هذا لنصف شعبان الثاني أو يتعمد أن يكون من شعبان فلا ينهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم الشك، سمى يوم الشك لأنه محل شك هل هو من رمضان أو من غيره، وإذا لم يتبين ولم يرى الهلال فتبين أنه مكمل للثلاثين فارتفع الشك. وإذا كان هذا برؤية الهلال الذي قبله تبين دخول رمضان كان من رمضان، لكن بعض الناس إذا جاء هذا اليوم قال احتمال أنه اليوم الأول من رمضان فأنا أصوم هذا اليوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وذلك كما تقدم يعني قطعا لذريعة التكلف والتنطع والوساوس في العبادات. وهذا مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يصلي ويعرض له الشيطان وقد يظن أنه انتقضت طهارته فأمره أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علقها بأمور محسوسة، يسمع أو يجد، إما أن يجد رائحة واضحة بينة يشمها أو أن يسمع صوتا. أما الوساوس لا، هنا أيضا علق بالرؤية، ما يقول لعل ولعل، إذا رؤي الهلال صام الناس، إذا لم يروا أكملوا العدة. وهذا لا يكون أيضا للأفراد، يأتي بعض الناس الآن ينظر يقول أنا رأيت الهلال أنا أصوم، قال الآخر ما رأيت الهلال أنا لا أصوم. مسلمون إذا كانوا في بلد وكان عليهم إمام ويعتني بذلك كما هو حاصل في هذه البلاد فقد كفينا المؤونة، فإذا أمر الإمام بالصيام صمنا، وإذا أمر بإتمام الشهر أخذنا بقوله. وكل بلد له رؤيته وكل بلد له إمامه، وفي على هذا تجتمع الكلمة تجتمع القلوب. وأما إذا وجد النزاع والتفرق فهذا ذريعة لتفرق المسلمين في بلد واحد، وهذا بعد ذلك ذريعة إلى ما هو أعظم من التفرق، وقد يحصل بسبب هذا قتال، فإن الفتن بدايتها تفرق واختلاف. قال رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تنبيه على أن الذي حرم صيام يوم الشك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بكنيته أبا القاسم، والقاسم هو أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن صيام يوم الشك محرم ليس باجتهاد عالم وإنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيامه وحرم صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنقول أيضا من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. تنظيم، لا يأتي الإنسان يقول أنا لا أطيع الأمير، من الذي أوجب طاعته؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أوجب طاعة النبي؟ الله عز وجل. فإذا هنا النتيجة كما يقال في المقدمات، من عصى الأمير عصى الله، أنه من عصى الأمير عصى النبي صلى الله عليه وسلم، من عصى النبي عصى الله، النتيجة من عصى الأمير عصى الله عز وجل. فلا يجوز إنسان يقول لا أنا لا أعتد بقول الأمير أو لا أخذ بقوله، وإنما يجب السمع الطاعة لولاة الأمر، وديننا دين اتباع، ولا يجوز إنسان يتكلف وأن يخرج عن السمع والطاعة. وهذا أول غرس الشيطان، يعني يغرس في نفس بعض المفتونين أنه أحرص الناس على الدين، بلد فيه ملايين من المسلمين من أهل العلم والفضل كلهم يرى أنهم قد فرطوا في دينه وهو الحريص، مثل ما يحصل الآن بعض الشباب، يأتي بعض الشباب لبلد فينظر في مسجد يقول هذا المسجد ليس على القبلة، ينظر للوقت قال صلوا قبل الغروب وصلوا قبل طلوع الفجر وهذه كانت تأتي من بعض الفتاوى بعض الأسئلة من الخارج، كنت أوجه يعني بعض الشباب إلى ترك اختلاف والتفرق، وأن الناس إذا كانوا في بلد يلزم جماعة المسلمين. حتى جاء بعض الناس يشكك الآن هنا في هذه البلاد، صلي قبل الوقت وقد يقال يعني ما هو أكثر، فهذا دليل على أن بعض هؤلاء أصحاب فتنة. ولا نقول هذا من باب يعني تشديد عليهم، لكن لعظم ما أتوا به، فهذا الباب يزجر من أتى به ويعاقب حتى لا يكون ذريعة لتفرق المسلمين. ديننا دين اتباع، وقد جاءت النصوص مبينة وموضحة، وليس هو مجال للشذوذ والتفرق. لو كان عالما كبيرا لا يجوز له أن يشذ، فكيف يأتي بعض الشباب ويأتون في مثل هذه المباني الضخمة وينظر بعضهم يقول ما غابت الشمس، أو يقول غابت الشمس وهو بين المباني في الأنوار؟ هذا دليل على جهلهم ضعف عقولهم. فالذي يرقب المغيب والشروق لا يكون بهذه الصورة، ولا يكون في أماكن قد تكون منخفضة أو مرتفعة، وإنما يكون في أماكن مستوية. فعلى كل حال المقصود هو لزوم الجماعة وترك الشذوذ، ولا يجوز إنسان أن يشذ في قول أو رأي أو في فعل ويكون سببا لفتنة المسلمين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: وردت كلمة الريح في القرآن يراد بها العقوبة، ووردت بلفظ الرياح إذا كان المراد بها غير ذلك، فهل هذا يعني مضطرد؟ جاء في الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وقال العلماء أن الرياح تأتي بالخير والريح تأتي بالعقوبة، وذكر بعض المفسرين وبعض الشراح قالوا إن العرب قبل ذلك كانوا يقولون أن الرياح التي تلقح الأشجار تكون متنوعة من أماكن متعددة، وأن الريح التي تأتي من مكان واحد فإنها لا تلقح الأشجار. وبعض أهل العلم سبر ورود الرياح والريح في القرآن، فيقول أن الريح لا تطلق في القرآن إلا على العقوبة، والرياح يعني تأتي بالخير وبالمطر. ولكن نقول ما دام أن هذا ورد يعني من كلام ابن عباس، وهو من هو، وهو الذي لقب بترجمان القرآن، فهو أعلم بما يقول، ويكون هذا من الشواهد التي يقال أن هذا لا يكون مضطردا ما دام أنه وجد في كلام السلف ما يشهد لهذا. أو قد يحمل على أن الريح هنا ليس المقصود بالتشبيه بها ما جاءت به، وإنما المقصود بسرعتها، فيكون التشبيه هنا للرياح أو الريح بالسرعة لا بما جاءت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جواد، والجواد لا يأتي إلا بخير. ولكن المقصود بالتشبيه هنا السرعة، من جهة السرعة. كما تعلمون التشبيه يكون لسبب، ولا يلزم أن يكون من كل وجه، فيكون هنا وجه المشابه هو السرعة. نعم. هذا السؤال يتعلق بما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد المئزر، على تفسير ذلك بأنه ترك النساء، فالسؤال: ما هو السبب في تقصد ترك النساء مع أن ذلك قد يكون سببا في الخشوع وعونا على العبادة؟ هذا للتفرغ للعبادة، أما كون يكون هذا عون على الخشوع ما أدري عن الكلام هذا، بل إن التفرغ والانقطاع للعبادة يعني أفضل. لكن قد يكون يعني بعض الناس يعني ممن تتعلق نفسه بأمر قد يكون من الفقه فعلا، يعني إذا كانت تعلقت نفسه بشيء من الملذات من طعام أو شراب أو الزوجة، وكان هذا يشغله عن صلاته، نعم أما الأصل في هذا أنه لا يلزم لكل أحد، وهذا مما يتفاوت الناس فيه، مما يتفاوت الناس فيه. فالأصل هو الانقطاع للعبادة، والنفس إذا انقطعت لشيء يعني انشغلت به عن غيره. ولكن نقول الناس يتفاوتون، فإذا كان هذا يضر بالإنسان أو يعني يشغله عن صلاته من طعام أو شراب أو حتى النوم، إذا كان لا يجد خشوعا يعني النعاس وكذا، فإنه مأمور بالنوم. وكونه يؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ولو كان قد جمع بين قيامه وبين النوم أو اتيان النساء اتيان الزوجة، فإن هذا أفضل من أن يصلي وقلبه مشغول بأمر آخر غير الصلاة. وهذا سؤال عن ما يراه أهل العلم في من لا يهتم بأبواب الإمارة والولاء والبراء، ماذا يرون في ذلك؟ يعد. ماذا يرى أهل العلم في من لا يهتم بأبواب الإمارة والولاء والبراء؟ هذا تقصير، يعني باب الإمارة وما جاء في النصوص يعني من وجوب السمع والطاعة للأمير وما يتعلق بذلك من أحكام، كذلك الولاء والبراء، هذا أصل عظيم من أصول الدين، فإن هذه المسائل من الدين، ولكن ينبغي أن تفهم على وجهها، لأن بعض الناس يأخذ الأمور من أطرافها، وقد يفهم شيئا لم تدل عليه النصوص. فالواجب هو فهم النصوص، هذه أحكام تعلق بالأمير، وهو من أعظم الحقوق المتعلقة بالرعية يعني السمع والطاعة للأمير، فلا بد من معرفة هذه الأحكام، السمع والطاعة يعني في غير معصية، وإذا أمر الإنسان بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يعني هذا المنازعة، فهو لا يسمع فيما أمر به من المعصية، وأما ما عداه فإنه لا ينزع يدا من طاعة، وإنما يلزم الجماعة. والأصل في هذا هو مولاة يعني ولاة الأمور ومحبة الخير لهم ومناصحتهم والنصح لهم وإعانتهم والدعاء لهم بالخير والتوفيق. والولاء والبراء أيضا هو من أصول الدين العظيمة، وهو أن يوالي يعني أولياء الله وأهل الطاعة، وأن يعادي أعداء الله عز وجل، لكن لا ينجرف يعني في بدعوى العداوة لأعداء الله يعني في فتنة، بحيث يذهب يقتل المعاهدين والمستأمنين أو يعتدي عليهم بدعوى أن هذا من البراء وأن هذا من بغض أعداء الله. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم.